صيد فلكم مع صيد وكان عفوك سابقا ذنبي ونورك نورك نورك في ليس واستر خطيئاتنا بغفرانك وأذهب ظلمة ظلمنا بنور رضوانك واقهر عدونا بعز سلطانك فما تعودنا منك إلا الجميل. أيها الإخوة الكرام، بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه فضيلة المبتهل الشيخ عفيف محروس نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من مسجد الأربعين بقرية النعناعية مركز أشمون بمحافظة المنوفية.